استنكاراً للمناورات العسكرية المشتركة الأمريكية والكورية الجنوبية، أصدر مؤخراً فرع ستيفودشو لجمعية الصداقة البريطانية الكورية بياناً، وأدل شكولينيكوف الأمين الأول للجنة المركزية لحزب الشقيلة الشيعيين البيلاروسي رئيس هيئة رئاسة الدائمة للجمعية الوطنية البيلاروسية لأصدقاء الشعب الكوري باسم كيم إل سونغ كيم جونغ إل بحديث.